ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا عظيم نسألك يا ربنا يا منتقم كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين اقطع يا ربنا دابرهم اقطع يا رب اقطع يا مولانا ويا ربنا دابر السحرة أجمعين والحسدة أجمعين والظالمين أجمعين ممن يلحقنا وممن يطردنا بسوء ومكر بسوء وظلم وانتقام ويجددون الأسحار علينا بكرة وعشيا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا أن دابر هؤلاء مقطوع اقطع دابر السحرة الظالمين الكافرين المشركين اقطع يا ربنا دابر الحسدة الحاقدين الغاضبين اقطع يا ربنا دابرهم عليك بهم يا ربنا ذكورهم وإناثهم إنسهم وجنهم قريبهم وبعيدهم قريبهم وبعيدهم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين مقطوع مصبحين مقطوع مصبحين اقطع يا ربنا دابرهم أهلك يا ربنا أولهم وآخرهم أهلك يا ربنا ساحرهم وحاسدهم وعاشقهم أهلك يا ربنا إنسهم وجنهم أهلك يا ربنا قريبهم وبعيدهم أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا إنسهم وجنهم ذكورهم وإناثهم من عرفنا منهم ومن لا نعرفه يا ربنا يا عظيم وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين اقطع يا ربنا دابرهم اقطع إنسهم وجنهم أهلكهم يا ربنا على سحر عظيم ساحر عظيم حاسد اللئيم عليك بهم يا ربنا وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أهلك يا ربنا الظالمين أهلك يا ربنا الفاجرين أهلك يا ربنا اقطع دابرهم اقطع دابرهم اقطع دابرهم اقطع دابرهم إنسهم وجنهم ساحرهم وحاسدهم ظالمهم وحاقدهم يا ربنا معجبهم وعاشقهم اللهم اقطع دابرهم يا ربنا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا اقطع يا ربنا دابرهم ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا اقطع يا ربنا دابرهم ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا اقطع يا ربنا دابرهم أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب مصبحين مصبحين مصبحين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة عليك يا ربنا بالسحرة أجمعين الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا بسم الله. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم إني أسألك يا ربنا أن تقطع دابر السحرة, أن تقطع دابرهم. اللهم اقطع دابرهم, اللهم اقطع خيوطهم, اللهم اقطع حبالهم, اللهم اقطع دابرهم, اللهم اقطع يا ربنا حبالهم, حبالهم وخيوطهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا, وعدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا. قطعناهم قطعناهم, مزقناهم مزقناهم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, فقطع دابر القوم الذين ظلموا. أن دابر هؤلاء مقطوع, مقطوع مصبحين, مقطوع مصبحين, مقطوع مصبحين. اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابرهم. اللهم اقطع يا ربنا دابرهم, لا تبقي ولا تذر. اقطع يا ربنا حبالهم, حبالهم, حبالهم, حبالهم, حبالهم, خيوطهم, خيوطهم يا ربنا. وشعر في رؤوسهم من رؤوسهم, اللهم يا ربنا اقطعها, اللهم احرقها يا ربنا, اللهم اخرجها يا ربنا, اللهم يا ربنا. اللهم اني اسالك نجاه, نجاه لهم اجمعين يا ربنا, من سحر عظيم وحسد شديد يا ربنا يا ربنا. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع, ان دابر هؤلاء مقطوع, مقطوع مصبحين. فاطر يا ربنا السحر العظيم, فاطر يا ربنا السحر العظيم. اقطع يا ربنا, اقطع يا ربنا ورقا, ورقا وقرطاسا, وجلودا وشعرا, وحبالا وخيوطا فيها الاسحار. اللهم اقطع يا ربنا دابر السحار, اقطع يا ربنا دابر السحار. يرشون يرشون, يعقدون يعقدون, على الجسد وفي البيت, على الجسد وفي البيت, على الجسد وفي البيت, على الجسد وفي البيت يا ربنا يا ربنا. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين, أن دابر هؤلاء مقطوع, مقطوع مصبحين. يا ربنا اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابر السحرة, اقطع يا ربنا دابر السحرة, اقطع يا ربنا خيوطهم, اقطع يا ربنا حبالهم. الله أكبر. اقطع يا ربنا حبالهم, اقطع يا ربنا خيوطهم, اقطع يا ربنا حبالهم, اقطع يا ربنا عدتهم, عدتهم وعتادهم. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. اقض يا ربنا سحرا من بني جلدتنا, اقض يا ربنا سحرا, سحرا من رجلنا او امراه, من رجلنا او امراه, من البدو والحضر, من البدو, من البدو, من البدو والحضر. اقض يا ربنا سحرا يتجدد بالليل والنهار. فقطع دابر القوم الذين ظلموا, اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابرهم, اقطع يا ربنا دابر السحرة, دابر السحرة, دابر السحرة, دابر السحرة, دابر السحرة. اقطع يا ربنا دابرهم, انسهم وجنهم, انسهم وجنهم, انسهم وجنهم, انسهم وجنهم, ذكرهم وأنثاهم, قريبهم وبعيدهم, إلى الأرحام, إلى الأنساب. أن دابر هؤلاء مقطوع, دابر هؤلاء مقطوع, مقطوع مصبحين. إن موعدهم الصبح, أليس الصبح بقريب, أليس الصبح بقريب. إن موعدهم الصبح, إن موعدهم الصبح, أليس الصبح بقريب, أليس الصبح بقريب, أليس الصبح بقريب. اقطع يا ربنا دابر السحرة, اقطع يا ربنا دابر السحرة, اقطع يا ربنا دابر السحرة في أجمعين, أجمعين, أجمعين. العرب والعجم, الإنس والجان, القريب والبعيد, الصديق والعدو, الصديق والعدو, المعروف والمنكر, المعروف والمنكر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم يا ربنا اقطع يا ربنا ربنا اقطع دابرهم يا ربنا اقطع يا ربنا دابرهم اقطع يا ربنا دابرهم هل أنا يا ربنا تقطع دابرهم وتقطع يا ربنا عدتهم وعتادهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أن دابر هؤلاء مقطوع مقطوع مصبحين مقطوع مصبحين مقطوع مصبحين أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا بحولك بحولك وقوتك بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا أطله بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك أطله يا ربنا أطله في الجسد وخارج الجسد اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر العاشق العاشق العاشق العاشق العاشق اقطع يا ربنا دابر العاشق العاشق العاشق اقطع يا ربنا دابر العاشق دابر العاشق العاشق للجمال العاشق للجمال العاشق للجمال والكمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والنظافة والرشاقة والنظافة والرشاقة اقطع يا ربنا دابر الظالمين يا ربنا العاشقين العاشقين مرسولين مرسولين بالسحر العظيم مرسولين بالسحر العظيم مرسولين بالحسد الشديد مرسولين بالعيون بالعيون بالعيون بالعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا تكاد تميز من الغيظ تكاد تميز من الغيظ يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الظالمين الانفس الانفس الانفس اقطع يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس الانفس غيظا علينا غيظا غيظا غيظا غيظا غيظا غضب غضب غضب غضب غضب آلمت اوجعت آلمت اوجعت آلمت أوجعت عطلت ربطت عطلت سببت وحشة وحزنة وحزنة وكآبة وكآبة واكتئابة واكتئابة واكتئابة واكتئابة سببت آلام أوجاع سببت دوخة وصداع وضرا عظيما وضرا عظيما في الرأس والجسد في الرأس وفي الجسد وعلى النفسية وعلى النفسية يا ربنا يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الأنفس دابر الأنفس الظالمة الظالمة الساحرة الحاسدة يهودية ونصرانية يهودية ونصرانية ومجوسية الله أكبر بسم الله بسم الله أن دابر هؤلاء ما قطوع فقطوع مصبحين فقطوع مصبحين إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فقطع دابر القوم الذين ظلموا اقطع يا ربنا دابر القوم الذين ظلموا اقطع يا ربنا دابر القوم دابر القوم الذين ظلموا اقطع يا ربنا دابر الأنفس دابر الأنفس دابر الأنفس دابر الأنفس الظالمة الساحرة الحاسدة الحاقدة تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما تعلقت تعلقت ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما ظلما وانتقاما حسدا وحقدا حسدا وحقدا اقطع يا ربنا دابرها اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابر السحرة والحسد والحسد والكائدين والكائدين والماكرين والذين يتتبعوننا بسوء والذين يتتبعوننا بسوء ومكر وخيانة وخيانة وخديعة وخديعة وخديعة وظلم عظيم وظلم عظيم وسحر عظيم وسحر عظيم دابر هؤلاء مقطوع أن دابر هؤلاء مقطوع مقطوع مصبحين اقطع يا ربنا دابر السحرة اقطع يا ربنا دابرهم اقطع يا ربنا دابرهم اقطع يا ربنا دابرهم عاجلا لآجلا يا ربنا طهر أمتك يا ربنا، طهر أهلها يا ربنا، طهرنا أجمعين يا ربنا من سحر ساحر وساحرة، من سحر ساحر وساحرة، من سحر ساحر وساحرة، من سحر ساحر وساحرة، على الآلام والأوجاع، على الموت والقتل والانتحار، وعلى العذاب والنكال، وعلى العذاب والنكال، والأمراض والأمراض والأدواء والأسقام، على الزواج والأزواج، على الزواج والأزواج يا ربنا اقطع دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابر السحرة والحسد والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس والأنفس يا ربنا يا ربنا افتع يا ربنا دابر من كان على العقد، من كان على العقد، من كان على العقد، من يمسك بالعقد، من ينفخ العقد، على الطلاق، على الأمراض، على الجنون والخبال، على الجنون والخبال، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا، وعلى التفريق بين أفراد العائلة يا ربنا يا ربنا، وعلى السكوت عن الحقوق، وعلى الصمت عن الحقوق، وعلى الصمت عن الحقوق، عن الحقوق والميراث، عن الحقوق والميراث، صمت صمتا وسكوتا عنها بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون نظرت، وبسبب نفس نفس عليهم، نفس عليهم وعلى حقوقهم، نفس عليهم وعلى ما آتيتهم يا ربنا يا ربنا، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين. بسم الله بسم الله، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، يا الله يا الله، اقطع يا ربنا دابر السحرة، اقطع يا ربنا دابر السحرة، يا الله يا الله، اشغلهم بأنفسهم، اشغلهم بأنفسهم أمراضا يا ربنا، أمراضا تفتك بهم، أمراضا تفتك بهم يا ربنا، موتا لهم يا ربنا، هلاكا لهم، لإنسهم وجنهم، لكبيرهم وصغيرهم، لعظيمهم وحقيرهم يا ربنا، وذكرهم وأنثاهم يا ربنا يا ربنا، وسيدهم وعبدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وخدامهم وحشمهم يا ربنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وقضينا إليه ذلك الأمر أن جابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبح، مقطوع مصبحين. اقطع يا ربنا سباحهم، اقطع يا ربنا سباحهم، اقطع يا ربنا سباحهم، اقطع يا ربنا حبالهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بهم فإنهم ظالمون، عليك بهم فإنهم ظالمون، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. قطع دابر القوم الذين ظلموا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، اقطع يا ربنا دابر السحرة، اقطع يا ربنا دابر السحرة، أنت حسبنا عليهم وكفى، أنت حسبنا عليهم وكفى، على من يرش الأسحار، على من يرش الأسحار، على من يرش الأسحار، على من يدبرها، على من يخيطها، على من يحيكها، على من ينسقها، على من ينمقها، على من يكتبها، على من ينفث بريقه الخبيث عليها وبها وفيها، عليك بهم يا ربنا، أنت حسبنا على الظالمين، أنت حسبنا على الساحرين، أنت حسبنا على الحاقدين، أنت حسبنا على الظالمين الساحرين الحاقدين. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين، وما كانوا مؤمنين، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، يا ربنا يا ربنا، اللهم يا ربنا اقطع دابرهم، اهلكم يا ربنا لا تبقي ولا تذر، لا تبقي ولا تذر، اهلكم يا ربنا اهلكم، أهلكم يا ربنا أهلكم، أهلكم يا ربنا أهلكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين. أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ أليس الصبح بقريب؟ أطل يا ربنا هذه الأسحار، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر في الجسد، أطل يا ربنا السحر على الحظ والنصيب. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، وقطع دابر القوم الذين ظلموا. فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مصبحين، مصبحين مصبحين. أن دابر هؤلاء مقطوع، أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين، مقطوع مصبحين. فأخذتهم الصيحة مصبحين، مصبحين مصبحين، مصبحين مصبحين. يا ربنا يا ربنا اقطع دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم، اقطع يا ربنا دابرهم. مقطوع مصبحين. أن دابر هؤلاء، أن دابر هؤلاء مقطوع، مقطوع مصبحين. أن دابر هؤلاء مقطوع، فقطوع مصبحين. يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر، فطالما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر. وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا، وكان ربك قديرا. يا قادر يا قادر، أطلي يا ربنا أثر سحر، أطلي يا ربنا أثر عين ونفس، عين ونفس، نفس على الجمال والكمال والبهاء والنظارة، على أنوثتها وعلى سعادة كانت فيها، وعلى سعادة، وعلى سعادة، وعلى سعادة، وعلى سعادة كانت فيها. اللهم اطل يا ربنا سحر ساحر وساحرة، وحسد حاسد وحاسدة، وحقد حاقد وحاقدة، وأثر عيون عيون عيون نظرت. اطل يا ربنا أثر عين نظرت، عين نظرت. اطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين عين نظرت فأثرت. عين عين عين عين من الإنس والجن، عين من الإنس والجن، عين عين عين عين عين من الإنس والجن، عين من الحيوانات، عين عين عين عين من الحيوانات، عين من قطة، عين من كلب، من كلب وقطة، من كلب وقطة. عين عين عين نظرت، عين عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت، عين نظرت، عين عين عين عين عين نظرت، نظرت على حسن الجسم والقامة، نظرت على حسن جسم والقامة نظرت على الأنوثة على أنوثتها نظرت على الجمال والبهاء والبياض نظرت فأذكرت أطلي يا ربنا ترى عيون عيون نفس عين نفس ممن يذهب معها ممن يلاصقها ممن تمشي معه ممن يمشي معها عين نفس عين معجبة ومشتهية عين حاسدة حاقدة عين منتقمة أطلي يا ربنا ترى نفس عينه ممن يذهب معها ممن تذهب معها من صديقة من الأقارب من الجيران من صديقاتها ومن العمال ومن السائقين والعجب أطلي ربنا ترى عيونهم اللامة معجبة مشتهية أطلع أثرها أنفس عليها من السائقين أنفس من الإنس والجنة من العمال أطلع ربنا أثر عيون أنفس عليها أثرت عليها كالثياب عليها ألما ويجع وضرا وتحصيلا وربطا عن زواجه عن سعادة وعما ينفعها في الدين والدنيا والآخرة لأجل أنفس شريرة تريدها لأجل عيون نظرت لها لامة حارة قاتلة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية وحسودة حاسدة نظرة حاسدة ثم نظر ثم عبس وبصر أطلي ربنا ترى نفسك أطلي ربنا ترى سحر مأكول ومشروب سحر مرسوش ومنثور ومذرورة أطلي ربنا سحر في ورقة أطلي يا رب سحر على الدم أطلي يا رب سحر الأحمر أطلي يا رب سحر العلوية على الذهن على الذاكرة على الرأس على الشعر أطلي يا رب سحر العلوية على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر وعلى الكواكب والنجوم وعلى الأبراج أطلي يا رب سحر الأبراج أطلي يا رب سحر الأرقام أطلي يا رب سحر طلسم عليها عليها وعلى أهلها أطلي يا رب نفس على طلسم عليها وعلى أهلها طلاق للأولاد والأولاد على الطلاق للذكور والإناث وعلى الطلاق وعلى الشقاق وعلى الأحزان وعلى الآلام وعلى الضيق وعلى ضيق الصدر وعلى الخمول وعلى الكسل وعلى التعطيل والربط عن زواج وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة وعلى النوم والكسل والخمول وعلى الفقر والذلة والمهانة بطل ما كانوا يعملون أطلي يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا عليها وعلى أهلها سحر في طلسم أطلي يا ربنا سحرا في تمثال في دمية في ورقة أطلي يا ربنا سحرا في جلد وخيط أطلي يا ربنا سحرا في جلود وفي قرطاس في كتاب هل يا رب نسحر من الهند هل يا رب نسحر من مصر هل يا رب نسحر من السودان هل يا رب نسحر من الحبشة هل يا رب نسحر من اليمن سحرة اليمن والسودان والحبشة ومصر وإفريقيا